إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية، نحمد الله ونشكره على نعمه. الحمد لله. من دراستنا للسيرة شيخنا الكريم، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، نعم، ومن خلال الحديث عن جويرية بنت الحارث كأنني استنتجت أنها لم تكن متزوجة، فما الصحيح؟ الصحيح أنها كانت متزوجة، وزوجها صفوان بن مالك، وقيل مسافع بن صفوان. قد يدل وجودها مع أبيها أن زوجها قد مات عنها قبل الغزوة، لذلك أتى والدها ليستردها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بلى. فأتاها أبوها فذكر لها ذلك، فقالت: اخترت الله ورسوله. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وتوفيت رضي الله عنها سنة 56 للهجرة. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وفي هذه الغزوة، أي غزوة بني المصطلق أو المريسية، سقط عقد لعائشة رضي الله عنها فاحتبسوا على طلبه، فنزلت آية التيمم. ما علاقة آية التيمم بالاحتباس على طلب العقد؟ وردت هذه القصة مفصلة في صحيح البخاري في كتاب التيمم. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. وتتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، فكان التأخر الذي أحدثه ضياع العقد والبحث عنه سببا في رخصة عظيمة للمسلمين هي التيمم. ولكن هل كان هذا في غزوة المريسية؟ أوردها هنا ابن القيم مختصرة دون أن يستعرض ما قيل في هذا الشأن، فالحديث ذكر في بعض أسفاره ولم ينص على غزوة المريسية. صحيح أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا في هذه الغزوة، لكن بسبب البحث عنه تأخرت هي، وكان من جراء ذلك حادثة الإفك، وسيأتي تفصيل ذلك. أما ضياعه للمرة الثانية فكان في غير هذه الغزوة، وهي متأخرة عن غزوة المريسية، وفي تلك الغزوة نزلت رخصة التيمم، فهما قصتان في غزوتين. ولهذا أشار باختصار ابن القيم بقوله: فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. تابع. قال: ونحن نشير إلى قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. نعم. ما معنى كلمة الإفك؟ وهل كان يخرج من نسائه في القرعة واحدة أم أكثر؟ الإفك هو الكذب والافتراء، أما من حيث إخراج نسائه صلى الله عليه وسلم معه في الغزو فكان يجري قرعة بين نسائه لترافقه منهن واحدة أو أكثر. وفي غزوة المريسيع رافقته عائشة وأم سلمة. نعم. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل أي الأماكن، فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه. نعم. أكان الموضع بعيدا عن المنازل يا شيخ؟ بالطبع سيكون بعيدا، يعيش قوامه 1500 مقاتل عدا من فيه من الخدم، وامرأة نبي وصفت بالحياء لم تتجاوز 15 سنة تريد قضاء حاجتها، فسوف تبتعد عن المخيم كثيرا وراء طل صغير أو أكمة. نعم. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأن الذي يحمل الهودج أكثر من واحد. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا بالجيش قد رحل، فقعدت في مكانها وظنت أنهم سيفقدونها. نعم. كيف يرحل الجيش فجأة؟ لقد خرجنا مرة نريد العمرة بالحافلة مع جمع من المعتمرين، فآذننا السائق بالرحيل فما غادرنا المكان إلا بعد نصف ساعة، ولا يزيد عددنا عن 40. أيضا يا شيخ، هل كان رحيلهم بالليل فلم تبصرهم؟ أنت دائما تبحث عن دقائق الأمور بالتفصيل. ذكر الواقدي أن العسكر لما نادى مناديهم بالرحيل وقاموا يجمعون متاعهم افتقدت عائشة العقد فخرجت تطلبه، وكان ذلك في آخر ساعات الليل، ووجود العقد في هذه البيداء يحتاج لوقت كي تجده، فلما عادت لم تجد المخيم. ففي وقت خروجها للبحث عن العقد كان الناس يتحركون، وكان تظن أن الموكل بحملها على الهودج ينتظرها، لكنه لم يدري أنها غير موجودة لأنها لم تخبره، فساق مع الناس وهو يظن أنها فيه، ولو كان الوقت نهارا أو ضحى لرأتهم على البعد وربما ركضت وراءهم، لكن ظلام الليل حجبهم فمكثت في مكانها. والله غالب على أمره، يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم كما جاء في صحيح أبي حاتم. ما معنى عرس في أخريات الجيش؟ عرس بمعنى نام آخر الليل ليستريح قليلا ثم يتابع سيره، وهذه تقال للمسافر. وعلى قول ابن القيم أن صفوان أراد أن ينام قليلا ثم يلحق بالجيش لأنه كثير النوم. وعلى رواية الواقدي أن صفوان كان على ساقة الجيش أي مسؤول عن مؤخرة الجيش وهو آخر بن يسير، وكان يتفقد مكان الجيش ويجمع مفقودات الجيش، فرأى من بعد سودا فلما اقترب عرف أنها عائشة. وفي السنن: فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعة. ما معنى ولم تسمع منه إلا استرجاعة؟ إذا قال الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون يقال عنه استرجاعة، فهذه كلمة منحوتة لهذه العبارة للاختصار. نعم. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق، فوجد الخبيث عبد الله ابن أبي متنفسا، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيره. تحجبوا من جيش خرج للجهاد في سبيل الله وعاد ظافرا، ما يخوضون في حديث على الظن بتهمة عائشة، تهمة خطيرة، وهي زوج حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. علينا يا بني أن نضع أمام أعيننا أن الإسلام كان يضع القواعد والأحكام، ولولا مثل هذه الحوادث التي تجري في كل زمان ومكان وتنكشف فيها أخلاق الناس وأنواعهم، لما وجد لمثل هذه الأحداث حلول وأحكام شرعية. إنما حدث صورة لشريحة يمكن أن تتكرر على مر العصور، والصحابة كانوا في دورة تدريبية يكتسبون فيها كل يوم شيئا جديدا، لكأنما كانوا في حاضنة الإسلام ينقون من الأجران إلى أن نصعت أفئدتهم، فكانوا بعدها هم الرجال الذين ائتمنهم الله على نشر هذا الدين. مرت عبارات تحتاج إلى توضيح، مثل يستحكي الإفك ويستوشي. كان ابن سلول متربصا بالمسلمين وقلبه يغلي كالمعشل، ولا يجرؤ أن ينفث سمومه دون أن يخلخل الصف ليجد متنفسا ينفذ، فإذا كانت هناك وحدة للصف فلا يجرؤ على الكلام لأنه يجد الردع، أما إذا أحدث نوعا من الشك في قلب كل فرد على تفاوت هذا الشك، عند ذلك سيجد من يسمع له، وكان حتى يمرر ما يريد يزين كذبه ويلفقه ليجد الأذن التي تصغي إليه. وكان أصحابه يتقربون إليه بنقل ما يسمعون، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها. كأن الفرية أصبحت حقيقة. يقال إن من صفات الإعلام اليهودي قولهم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، لكأن يتصور ابن سلول وحوله عدد من المنافقين واليهود قد أصبحوا مركز بث للكذب. هذا صحيح، والذي زاد الموقف خطورة أن المسلمين قعدوا يستمعون لهذه الأكاذيب ولم يكن لهم صوت مضاد يعلو على صوت الأفاكين، وكاد هؤلاء يصلون إلى مأربهم لولا أن تدخل الوحي في اللحظة المناسبة. فأشار عليه علي أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. نعلم أن أسامة كان صغيرا، كيف يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر الخطير؟ إذا ثبت أن غزوة المريسية قد حدثت سنة 5 للهجرة وأن الإفك وقع في هذه الغزوة، فإن عمر أسامة لا يتعدى 13، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش متوجه لقتال الروم في بداية السنة 11 للهجرة وعمره لا يتعدى 17، لكن المراجع كلها ذكرت أسامة، ولعل ذلك لأنه ربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف عائشة عن قرب، وفي رواية البخاري أنه لجأ لسؤال هؤلاء حين استلبس عليه الوحي، وكان من جملة من سألهم جاريتها بريرة وزوجته زينب، فكل هؤلاء أثنوا على عائشة خيرا، وللحديث بقية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية.